الوحدة الأولى الإسلام والفكر. تكتسب مسألة علاقة الإسلام بالفكر أهمية خاصة في حقل الدراسات الفلسفية، ولعل ما يزيد الأمر أهمية أن الفلاسفة دافعوا عن الفلسفة وأسسوا دعوتهم إلى دراسة الفلسفة معتمدين على موقف الإسلام من النظر العقلي ودعوته إلى التأمل والاعتبار، وجعلوا ذلك مقدمة لدراسة الفلسفة على نحو ما نجد مثلا لدى الكندي في رسائله ثم لدى ابن رشد في فصل المقال. على أن من دواعي الاهتمام بهذه المسألة كذلك أنها مسألة تفوتت وجهات النظر حولها وصدرت بشأنها وبخاصة لدى بعض المستشرقين أحكام تحتاج إلى المراجعة والمناقشة، خاصة وأنها تكاد تمثل عندهم تيارا عاما أو موقفا ثابتا يوحي بأن هذا الرأي هو الصواب أو هو الوحيد، وأن ما سواه من الآراء ليس واردا، أو أنه يفتقد إلى هذا الأساس العلمي. أولا، شبهات أثارها المستشرقون حول علاقة الإسلام بالفكر. لعل تقديم بعض الأمثلة يجعل الأمر أكثر وضوحا. يقول الأستاذ تيري الأستاذ المعهد الكاثوليكي في باريس: حرم النبي صراحة أي استخدام للعقل في المشكلة الدينية، لأن وجود الله لا يمكن البرهان عليه كما يقول، والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية للقرآن. ويذكر جيب أن القرآن يعتمد التخيل الديني بالدرجة الأولى، وأنه لا يعتمد العقل إلا بالدرجة الثانية، وأنه رفض كل بناء عقلي في بناء العقيدة. ويقول المفكر الفرنسي إرنست رينان: إن الإسلام يوصف بالبساطة التي هي قرينة السجاجة والضحالة، وهي بساطة شديدة كانت في رأيه عقبة في كل مكان أمام التطور أو التطور العلمي المستمر، وأمام الشعر العظيم والأخلاق المرهفة. وكان الإسلام بسبب هذه البساطة ملائما للشعوب التي ليست لديها الروح التركيبية القادرة على إبداع المذاهب الفكرية والمناهج الفلسفية، ومن ثم لم يكن ملائما للشعوب ذات الحضارة المعقدة المركبة. ولهذا فإن الفرس لم يتقبلوا الإسلام إلا بعد أن ألحقوا به تغييرات أكثر عمقا حتى يوافق أو يتجانس مع اتجاهاتهم الصوفية الأسطورية. وترتب على هذه النظرة إلى الإسلام عدد من النتائج، من أهمها أن الإسلام ضد للعلم، مناهض للفكر، وأنه لا يشجع الجهود العلمية بل أنه معوق لها، وأغلق الطريق أمام تقدم العرب في الفلسفة. وقد كان رينان من أشهر قائلين بهذا الرأي. أيضا أن الإسلام ضاد للتقدم والمدنية، وأن أتباعه لا يستطيعون ولن يستطيعوا بناء الحضارة أو الإسهام في النهضة بسبب تعاليم هذا الإسلام التي تتسم بالجمود بسبب ثباتها وكونها غير قابلة للتعديل أو التبديل. كذلك ممن يرى هذا الرأي هو جوستاف لوبون وكثير من الكتاب الألمانيين والفرنسيين والإنجليز وغيرهم، وقد صرح بذلك اللورد كرومر المندوب السامي في مصر، أنه ما دام الإسلام متصفا بالبساطة ومانعا لتقدم الفكر والعلم فإن المسلمين قد بحثوا عن بديل لهذا الإسلام، لأن الإسلام يتصف بهذه السذاجة وهذه البساطة، فالمسلمون بحثوا عن بديل. فما هو هذا البديل في رأيهم؟ كان هو علم الكلام، هذا هو كان البديل لما يروه من سذاجة الإسلام في رأيهم. وممن قال بهذا الرأي هورتون الذي يرى أن تصور الوجود في العقيدة الإسلامية بالغ من السذاجة حد الطفولة. ومن هؤلاء أيضا جلد سهر الذي قال إن من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبا عقيديا موحدا أو موحدا متجانسا وخاليا من التناقضات. إذا كان لزاما على علم الكلام المنسق أن يتولى منذ أول الأمر حل الصعوبات النظرية الناشئة عن مثل هذه التناقضات. وممن قال بذلك أيضا روملاند وغيره من المستشرقين، أي أنهم يرون أن المسلمين يعني ابتقروا هذا العلم علم الكلام لأنهم يرون أن الإسلام يعني هو ساجد وأنه يبلغ في السذاجة حد الطفولة، لذلك بدأوا في تكوين علم الكلام وإبداعه حتى يكون ذلك بديلا عن الإسلام، هذا في رأيهم وفي زعمهم. وتتردد هذه الفكرة لدى بعض المستعربين من أمثال فيليب حتى، وكان من آثار ذلك أن الحركة الفكرية والعقلية لدى المسلمين لم تنشأ في المجتمع الإسلامي نشأة طبيعية تلبية لدوافع وحاجات أحسها المفكرون والعلماء في هذا المجتمع، بل إنها بحسب هذه الآراء قد تأخرت حتى تم الاتصال بتراث الأمم الأخرى، وخصوصا الفكر اليوناني الذي اتصل به المسلمون بوسائل متعددة. كان من أكثرها تأثيرا حركة الترجمة التي تمت في القرون الأولى للإسلام ثم ازدهرت في عهد الدولة العباسية. ويفسر هؤلاء تأخر ظهور الحركة العلمية والعقلية لدى المسلمين إلى ما بعد حركة الترجمة بأن المسلمين في أول عهد الإسلام شغلوا بالجهاد الذي لم يترك لهم مجالا للعلم أو التأمل، وقد كانت علاقتهم بالقرآن علاقة تقبل وتسليم، أي أنهم يسلمون بكل شيء دون فهم ودون تعقل، ولم يتناولوا هذا القرآن بالمناقشة إلا تحت تأثير الفلسفة. فقط لما جاءت الفلسفة وجاءت الترجمات أخذوا يفكرون بعقلهم، قبل ذلك لم يكن هناك أي إشغال أو إعمال للعقل. وظهر ذلك في علم الكلام كما يرون، الذي يعد أول الجهود الفكرية في الإسلام وأسمى وجوه التعبير عنه، وكان للفلسفة دورها بعد ذلك. ثم نشأت العلوم الأخرى لدى المسلمين متأثرة بنظائرها من العلوم لدى الأمم الأخرى. وممن يعبر عن هذا الرأي أوضح تعبير جد السهر، الذي يرى أن الإسلام قد نمت أفكاره بتأثير الأفكار والأراء الهلينستية، أما نظامه الفقهي فقد تأثر بالقانون الروماني وتأثر نظامه السياسي كما تكون في عصر الخلفاء العباسيين بالأفكار والنظريات السياسية الفارسية. أما التصوف فليس إلا تمثلا عندهم كما يرون إلا تمثلا لتيارات الآراء الهندية والفلسفة الأفلاطونية المحدثة، أي أن المسلمين لم يبدعوا شيئا، فكل ذلك كان بتأثير الأفكار والنظريات الخارجية. وتظهر مثل هذه الأفكار القائمة على التفسير استنادا إلى فكرة التأثير والتأثر لدى أوليري أيضا. ثانيا، ملاحظات وأفكار حول علاقة الإسلام بالعقل. ربما أمكن لنا أن نتحدث عن علاقة الإسلام بالفكر بالإشارة إلى الملاحظات والأفكار الآتية. 1- معجزة الإسلام معجزة عقلية عملية. يتميز الإسلام بأنه لم يدعو الناس إلى الإيمان به عن طريق الأدلة الحسية، بل إن معجزة الإسلام الكبرى ماذا؟ كانت القرآن. وقد رفض القرآن الاستجابة لطلب المشركين بالإتيان ببعض الآيات الحسية لإثبات صدق النبوة، وبين لهم أن القرآن الكريم فيه الكفاية والغنى عما سواه من الآيات والمعجزات. ولذلك يقول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويدلنا هذا على أن معجزة الإسلام الأولى إنما هي معجزة عقلية علمية، ومن المتوقع بحسب ذلك أن يكون للعلم والنظر فيها أعظم مكانة. ومن دلائل ذلك أن القرآن يتضمن الكثير من الآيات التي تدعو إلى النظر والتفكير وتحث على الاعتبار والتأمل، وتوجه الإنسان إلى استخدام الحواس والعقل في تحصيل العلم وكشف المجهول ومعرفة أسرار الكون واستنباط قوانينه. ومن الآيات الدالة على ذلك وهي كثيرة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، وقوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وغير ذلك الكثير. كما ختمت كثير من الآيات بقوله تعالى: لقوم يفقهون أو يتفكرون أو يتدبرون أو يتذكرون أو يعلمون، وهي كلها أوجه من النشاط العقلي الذي يندفع إليه العقل بمقتضى الإيمان ليعرف حقائق الوجود ويكشف غامضه ويدرك من أسراره ما يهديه إليه الله تعالى وما يحقق له النفع في دنياه. يوجه أيضا القرآن الكريم أتبعه إلى ضرورة الاعتماد على الحجة والبرهان والعلم الصحيح والبينة الواضحة، ويذم اتباع الهوى والظن. ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة، وقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقوله: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. كذلك وكان مما يتسق مع هذا الموقف ويزيده تقريرا في نفوس المؤمنين أن القرآن قد طبق هذه الدعوة إلى استخدام الحجة والبرهان على نفسه، فلم يطلب من أتباعه أن يؤمنوا بما جاء به دون أن يوضح لهم البراهين الدالة على أصول العقائد، كالإيمان بوحدانية الله تعالى وكماله، والإيمان باليوم الآخر والنبوة والكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه، بحيث تطمئن النفوس اطمئنانا قائما على العلم والبينة. ويدل على ذلك كل آيات كثيرة من القرآن. وقد استخدم القرآن المنهج نفسه في مجادلة خصومه ومخالفيه، فقد رد على اليهود والمشركين، رد على اليهود دعواهم أنهم هم شعب الله المختار أو أنهم أولياء الله من دون الناس، كما رد على النصارى واليهود أيضا بأنهم أبناء الله وأحباؤه، ورد دعوى النصارى تأليه عيسى عليه السلام وأمه. وقد تضمن القرآن ردود كثيرة على المشركين فيما خالفوا في عقيدة التوحيد وفيما وصفوا به الملائكة عليهم السلام من أوصاف ليس لديهم برهان على صحتها. لم يكن غريبا بعد ذلك كله أن ينهج القرآن هذا المنهج، وهو الذي يخاطب العقل ويعرف له قدره وما يقوم به من عمل يؤدي إلى تكريم الإنسان على كثير مما سواه من الكائنات. ثم إن الإسلام يذكر صراحة أن العقائد لا إكراه فيها دون قناعة، لذلك يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويوضح القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستطيع بقدرته وقيوميته أن يقهر الخلق جميعا على الإيمان به، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، بل يتركهم لعقولهم واختيارهم حتى يكون الإيمان ثمرة من ثمرات التفكير والإرادة. يعني أنت بعقلك وبفكرك أنت وصلت إلى هذا الإيمان، وليس أن الله سبحانه وتعالى أجبرك وقهرك على هذا الإيمان. لذلك يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا يكرههم حتى يكونوا مؤمنين، ولو كان الله ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعا مؤمنين لفعل ذلك، ولكن الله لا يريد ذلك، بل يتركهم لاختيارهم هم. ويوضح أبو الحسن العامري أن التقوية لأسباب الدين والدعوة إليه قد تكون باليد وقد تكون باللسان، لأن الحاجة كما يقول إلى تأييده بقوة اللسان أقوى، يعني بقوة اللسان يعني بقوة الحجة والبرهان والمؤيدة بالعقل، هذا أقوى من تأييده بقوة اليد والسلاح. ثم يبين أن الحاجة إلى المهارة في الاستناد إلى الحجة والبرهان ليست مقصورة على دعوة الغرباء عن الدعوة إلى الدخول فيها، بل إن المؤمن بالدعوة كذلك محتاج إلى هذه المهارة حتى يرد على ما يوجه إليه من شكوك وشبهات، ولن يتمكن من ذلك إلا بطول النظر وإدمان الفكر وتوقع ما يمكن أن يلجأ إليه الخصوم من حيل ومآخذ. وبسبب ذلك كله لجأ القرآن إلى العناية بالحجة وسلك سبيل البرهان. ولا ينفرد الفلاسفة بملاحظة هذا الجانب من فضائل الإسلام، بل يشاركهم فيه غيرهم من علماء الإسلام، ومن بينهم فقهاء على المنهج السلفي وغير المنهج السلفي، مثل الإمام ابن القيم الجوزية الذي عرض لهذه الفكرة في سياق حديثه عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الخطبة، حيث ذكر أن الجهلاء يظنون أن الإسلام قد انتشر بالسيف لا بالحجة، لأنهم ماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرسول كان يتوكى عند الخطبة على سيف، ولكن هو يرد على ذلك ويقول: هذا ليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا من وجهين. أولا، أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوكى إلا على عصا أو قوس ولم يتوكى على سيف. كذلك أن الدين إنما قام بالوحي، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. يعني هذه دعوة خاطئة، النبي لم يتوكى على السيف ولكن توكى على العصا أو القوس. وأيضا أن هذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها ما فتحت بقوة السيف، ولكن فتحت بالدعوة، وفتحت عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير كان داعيا وأميرا للدعوة إلى هذه المدينة، وأمن به كثير من الناس. وعندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كانوا جميعا فرحين مستبشرين بقدومه صلى الله عليه وسلم، فلم تفتح بالسيف ولكن فتحت بالدعوة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالقرآن. ثم يضيف ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن مجادلة الكفار طول حياته إلا بالتي هي أحسن، يجادلهم دائما بالتي هي أحسن، ولم ينقطع عن مجادلتهم أبدا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من بعده لم ينقطعوا أبدا عن مجادلة الخصوم بالحكمة والموعظة الحسنة. وإنما جعل وبهذا قام الدين كما يقول، وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، يعني السيف ينصر الحجة وليس السيف هو الذي تقوم به، هو الذي يكون به الغزو العقولي، وإنما غزو العقول إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. بهذا يكون توضيح الناس وإفهام الناس، وليس بقهرهم وإجبارهم وقتلهم، ولكن بالبيان والتوضيح والإفهام، هكذا يريد أن يقول. وهكذا ذكر كثير من علماء المسلمين مثل ابن حزم والخطيب والبغدادي وكثير من علماء المسلمين ما يؤيد كلام ابن القيم ويوافقه. ومن شأن هذا المنهج الذي وضع القرآن أساسه أن تتقرر الأفكار في حرية تامة، يعني عندما يكون الناس يعرفون أنه لا قهر ولا إجبار، وأنه يريد إذا أراد أن يعبر بفكره وعقله كما يراه من أفكار وكما يعتقده، يريد أن يقول أي شيء في إطار الفهم والحكمة وفي إطار العقل فيقوله. الإسلام لا يجبر أحدا ولا يقهر أحدا، بل يترك لهم حرية الفكر حرية تامة دون تحجر أو جمود. ولذلك ازدهرت الحضارة الإسلامية في عصورها المختلفة كما رأينا، حتى كان يوزن الكتاب ذهبا، ويقولون بأن هذا إنما يعبر عن حرية تامة للفكر الإسلامي دون تحجر أو جمود. وأن تتم موازنتها بعضها ببعض على قدر مستواه، وأن يتم الاختيار بينها على أساس ماذا؟ على أساس من البرهان، خاصة وأن الإسلام قد جعل الاجتهاد في طلب الحق عبادة، وأن ثواب الله عليها مضمون، مهما تجتهد فإن الله سوف يعطيك أجرك، وهذا مضمون عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحرم منه أو من أو من قدر منه على الأقل من عجز بعد الاجتهاد عن وصول الحق أو الصواب. يعني أنت إذا اجتهدت فإن الله سوف يعطيك أجرك حتى ولو أخطأت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. يعني أنت عندما تفكر وتشغل وتعمل عقلك سوف تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن أخطأت فسوف تأخذ أجرا، ولن يحرمك الله سبحانه وتعالى ذلك الأجر. فهذا بلا شك يدل على أن الإسلام يدعو إلى حرية الفكر وعلى إعمال العقل، ولا يدعو إلى الجمود وإلى التحجر هكذا كما يدعون. الأمر الثاني أن كمال الشريعة لا يعني تقييد العقل أو الحجر عليه. ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على كمال الدين وتمام الشريعة، وتضمن القرآن للأحكام الشرعية دون تفريط أو نقصان. ومن هذه الآيات قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد يستند إلى هذه الآيات من يصفون الإسلام بأنه يعني يقيد حرية الفكر والعقل، لأنه بحسب رأيهم قد حدد الأحكام على نحو شامل قاطع. يعني أن اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يقول هذا الدين قد اكتمل وأنتم لا يعني تفكرون في أي شيء بعد ذلك، اكتمل الدين خلاص يعني انتهى، أنتم لا تفكرون بعد ذلك في أي شيء، ولا يفسح للعقل أي قدر من الحرية في الاستنباط والاجتهاد، هذا يظنون ذلك يعني. ولكن فهم هذه الآيات على هذا النحو لم يكن الفهم الصحيح الذي فهمه أهل الفقه الدقيق. لذلك فلم يفهم هؤلاء من هذه الآيات أن الله تعالى حجر على عقولهم أن تفكر وتجتهد. هؤلاء الفقهاء والعلماء لم يفهموا هذا، لم يفهموا أن الله تعالى حجر عليهم عقولهم أن تفكر وتجتهد اكتفاء بما تحقق للقرآن من كمال. بل فهموا ماذا؟ بل فهموا أن القرآن والسنة التي هي شريحة ومبينة وموضحة لما في القرآن قد اشتمل على أصول الدين والأخلاق وأصول الأحكام التي جاءت بها الشريعة، وأن عليهم بعد ذلك أن يطلبوا الأحكام الشرعية منهما. فإذا جاءت الأحكام الشرعية مفصلة فالواجب عندئذ اتباع هذه الأحكام، لأنه لا اجتهاد مع النص كما يقول العلماء، لأن النص واضح مفصل. فإذا جاءت الأحكام على وجه الإجمال أو لم يأتي في بعض المسائل بذاتها نص، فإن المسلمين مطالبون بالاجتهاد والفهم لمعرفة حكم الله تعالى في هذه المسائل، مستندين على ما تقرر في الشريعة من الأصول العامة والقواعد الكلية التي يجب الاستهداء بها لضبط عملية الاجتهاد. ثم يبقى بعد ذلك أمور الدنيا التي لم يرد فيها تشريع بعينه، وهي التي تدخل فيما يسميه بعض الأصوليين منطقة المباح أو منطقة العفو، فإن للعقل أن يتصرف فيها بالفهم والتقدير والاختيار، مراعيا ما دعت إليه الشريعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد ورفع للحرج والمشقة وتحقيق لليسر والرحمة ورعاية للعرف وتقدير لظروف الزمان والمكان وفهم للضرورات وتقديرها بقدرها، إلى غير ذلك من المبادئ التي يمكن للعقل أن يهتدي إليها في هذه المساحة الكبيرة التي تركها الشرع له رحمة به ومراعاة لظروفه وأحواله. ولو أراد الله عز وجل أن يقيد الإنسان فيها بحكم معين لفعل كما فعل فيما جاء من الأحكام الشرعية مفصلة، ولكنه ترك ذلك رحمة وعفوا، كما يدل على ذلك حديث أبي الدرداء الذي يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. ويتفق هذا أيضا مع ما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وليس على العقل من قيد في هذا الباب الواسع إلا البعد عن معصية الله ورسوله وإيقاع الناس في الضرر الذي تسعى الشريعة لإزالته بكل سبيل، حتى بقبول الضرر الأقل فداء للضرر الأكبر. ومعنى ذلك أن كمال الشريعة لا يحول دون اجتهاد العقل. يعني الشريعة كملت نعم، ولكن هذا لا يعني أن يجمد العقل ولا يجتهد ولا يفكر ولا يبدع. هذا ليس هو المفهوم من هذه الآيات التي تشير إلى اكتمال الدين. فكمال الشريعة لا يحول دون اجتهاد العقل في مجال الأحكام الشرعية ذاتها، فهو يجتهد في فهمها تمهيدا لتطبيقها على الوقائع والنوازل، أو يجتهد في استنباط الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية التي وردت في الشريعة، ثم يجتهد اجتهادا أكثر طلاقة واتساعا في منطقة العفو، منطقة المباح التي تحدثنا عنها، ثم هو مطالب مع ذلك بالنظر في الكون، ينظر في الكون ومخلوقاته لاكتساب مزيد من العلم بها والمعرفة بظواهرها واستخلاص القوانين التي أودعها الله تعالى سبحانه وتعالى فيها. وقد يجد في القرآن الكريم من الإشارات الهادية ما يدفعه إلى الحرص على طلبها والتعمق في فهمها ومعرفتها. وليس عليه في هذا البحث والنظر والكشف والاختراع قيد من الشرع أو تكبير لجهوده، وما دام يلتزم في بحثه بجهده وطلب الحقائق والبعد عن الهوى والبراءة من التقليد الذي لا يقوم على بينة ويشرود، نجد نظيرا لها فيما يضعه علماء مناهج البحث تحقيقا للموضوعية وتوفيرا لأسباب النجاح والتقدم دون عوائق أو عقبات. وممن قال بذلك من الإمام القرطبي رحمه الله الذي يفسر آية الأنعام في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن الكتاب في الآية يفسر بمعنيين: اللوح المحفوظ الدل على علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء مطلقا. إذن عندنا معنيان هنا، المعنى الأول للكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، المعنى الأول هو الكتاب مقصود به اللوح المحفوظ الدال على علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء مطلقا لا صغيرا ولا كبيرا، وهو المعنى الراجح كما يرى الإمام القرطبي. أما المعنى الثاني من معاني الكتاب فهو القرآن الكريم، ومعنى الآية أن هذا على هذا الفهم يتجه إلى شمول القرآن، شمول القرآن، انظر المعنى، شمول القرآن لأصول الدين وأصول الأحكام، ويتأذن باجتهاد العقل الذي دل الشرع عليه. ومعنى ذلك أن الاجتهاد لا يطعن في شمول القرآن لأحكام الشريعة، لأن الاجتهاد مستند إليه ومعتمد عليه ومقيد به، والقرآن مشتمل إذن على الأحكام بحسب تعبيره تفصيلا أو تأصيلا. فإذا فهمنا هذا الكلام الذي يقوله القرطبي عرفنا أن الاجتهاد لا يناقض كمال الشريعة. يرفض أيضا الإمام الشاطبي ما يدعيه البعض حين أضافوا إلى القرآن بأنه ذكر كل علم يذكر المتقدمين أو متأخرين في علوم الطبيعات والتعاليم والمنطق. هذا يعني أن الشاطبي يعني يسمع بعض الناس يقولون بأن القرآن حوى كل شيء، يعني كل العلوم الموجودة في الدنيا، علوم الطبيعيات والإحصاء والرياضيات وكذا كذا، بعض الناس يقولون كل هذه العلوم موجودة في القرآن. الإمام الشاطبي يعني يقول لا تحمل القرآن أكثر مما يحتمل، يعني أن القرآن لا يشتمل على كل علوم الدنيا. القرآن لم يأتي، الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ولم ينزل هذا الوحي بغرض أن يعرف الناس علوم الدنيا، ليس هذا هو الغرض من إنزال كتاب الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله هدى وموعظة للمتقين وجعله هداية للناس أجمعين. فهو يعيب على هؤلاء الذين يذكرون بأن القرآن إنما شمل علوم الدنيا كلها، وهو يرفض ذلك لأسباب عدة، منها أن العرب الذين نزل عليهم القرآن لم يكونوا أصلا من العلماء، ولكنهم كانوا أمة أمية. وكيف يكونون أمة أمية ثم يكون الهدف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم كتابا يشمل كل العلوم؟ ولكن القرآن يحتوي على علوم كثيرة ولكنه ليس شاملا لكل العلوم، فليس هذا هو الهدف منه كما يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى. كنا نتحدث عن أن القرآن الكريم مهما اكتمل وأن الشريعة الإسلامية مهما اكتملت فإن ذلك لا يتناقض مع الدعوة إلى الاجتهاد وإلى إعمال العقل والفهم إلى غير ذلك. وذكرنا أقوال العلماء في ذلك كالإمام القرطبي والإمام الشاطبي الذين يرون أن الاجتهاد وإعمال العقل لا يناقض كمال الشريعة وتمامها. أيضا من جملة ما يتميز به القرآن في هذا الصدد أنه لا يقيد العقل البشري بمقولات قد يتعذر إثباتها. الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي كتابه في الشريعة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم لا يقيد العقل البشري بمقولات يتعذر إثباتها أو قد تدل مشاهدات وثمرات العلوم على أمر مضاد لها، لا يمكن، لأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم خبير بكل شيء، فلأنه يكتفي في أكثر الأحيان بالدلالة العامة التي توجه العقل إلى ملاحظة ما في الوجود على اختلاف أنحائه وتدله على القدرة والإحكام والإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى. قد أشار إلى ذلك كثير من العلماء كأبي الريحان البيروني. ومما يدل على عدم تقييد العقل البشري أن الإسلام يدعو إلى الاجتهاد مع الوقائع الجديدة، يدعو إلى الاجتهاد مع الوقائع الجديدة، فكيف تقولون بأنه يدعو إلى التحجر والجمود وهو يدعو العقل إلى أن يكون متكيفا مع الوقائع الجديدة يفكر فيها؟ يدعو إلى الاجتهاد مع الوقائع الجديدة، كما في حديث التأبير النخل المشهورة التي وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين مر على قوم كانوا يقومون بتلقيح النخل فأشار عليهم بعدم تلقيحه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أن التلقيح لا ضرورة له، فتركوا التلقيح، يعني يظنون أنه يقول هذا الكلام عن وحي يعني، ولكنهم لم يفهموا أنه يقول برأيه الذي يخطئ فيه ويصيب، وليس مستندا في هذا الرأي الشخصي إلى الوحي، فأشار عليهم بهذه الإشارة فتركوا التلقيح استجابة لأمره، لكن لم ينتج النخل، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن كان ينفعكم ذلك فليصنعوا، إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. يعني إذا كان يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وينقل عنه فهو يتكلم عن بينة واضحة لأن هذا كلام الله أخبره به، ولكن إذا كان يتكلم عن رأيه الشخصي وخبراته في الحياة فهو مثل أي بشر يتحدث عما يراه صائبا ربما لا يكون صائبا. وفي رواية أخرى لما ذكروا له ذلك قال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، إذا أمرتكم بشيء من الدين فخذوا به، لأنه يعرف ما يتحدث كيف يتحدث عن الدين، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، أو قال شيئا نحو هذا. وفي رواية ثالثة قال أنتم أعلم بأموري أو بأمر دنياكم، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في أن الناس أعلم بأمور دنياهم، وهذا كما يقول النووي في شرحه لهذا الحديث خاص بأمور الدنيا ومعايشها التي لا تشريع فيها، فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا فإنه يجب العمل به، ما يتحدث به عن الشرع فإنه يجب العمل به، ويمكن أن يستدل له كذلك بما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيه من أمور الحرب ونحوها أو بما اقترحوه عليه فقبله منهم، ثم ما روي في غزوة بدر من أن الحباب بن منذر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلك الله، ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فحينئذ اقترح على الرسول منزلا آخر ووافقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثل مشورة سعد بن معاذ على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني له عريش، أن يبني له عريشا في مؤخرة الجيش ليكون بمأمن من العدو، فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه. وكذلك ما روي من مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق في غزوة الخندق حين أشار سلمان الفارسي بأن يحفروا خندقا حول المدينة فلا يستطيع المشركون أن يحوطوا المسلمين أو أن يهجموا عليهم لأنهم محاطون بهذا الخندق الذي يمنع وصول المشركين إليهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الفكرة التي أخذها عن الفرس وقبلها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل، ومعنى ذلك كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يحجر عليهم عقولهم ويبعدهم عن الإبداع والفهم والتعقل والاجتهاد. أيضا نتحدث الأمر الثالث وهو عقيدة ختم النبوة، فقلنا نتحدث عن عناية الإسلام بالعقل وتحريره من قيود التقليد والجمود ودعوته المتكررة إلى استثمار طاقاته في الفهم والعلم والكشف عن المجهول، وإذا كانت آيات القرآن ونصوص السنة وإفهام العلماء لهما تؤكد هذه المعاني فإن ما يؤكده أيضا عقيدة ختم النبوة التي هي من أهم العقائد الإسلامية، ويتتعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل وأنه لا نبي بعده ولا رسول، فباب النبوة قد أغلق بعده صلى الله عليه وسلم، ووحي الله الذي جعله للأنبياء والرسل عليهم السلام قد انقطع، لا يقول أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي. فلهذا هذه العقيدة لها جانبان، أولهما أن دين الله عز وجل الذي تفضل به على البشرية على مدار تاريخها الطويل قد بلغ غاية كماله في هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا وصفه بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما وصف الكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد كان مما يتفق مع ختم هو أن يحفظ الله هذا الكتاب فلا يناله تحريف ولا تبديل كما وقع الكتب السابقة، لأنه كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما الجانب الثاني لعقيدة ختم النبوة وهو المتعلق بموضوعنا فهو الجانب الدال على أن الإنسانية قد بلغت درجة من الكمال تستطيع معها الاعتماد على نفسها بعد أن تتزود من نور الوحي الدائم الخالد المتمثل في القرآن الكريم بما يضيء عقلها، وهي عندئذ ليست بحاجة إلى نبوة جديدة. ويشير مفكر الإسلام محمد إقبال إلى هذا المعنى بقوله ويكن قد قانه التعبير أن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو. يعني أن الإنسان يعني بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى له الرسل وأنزل الكتب عليه بعد أن يعرف كل هذا أن يعتمد على نفسه وأن يفكر وأن يبدع وأن يجتهد ولا يكتفي بما جاءه ويقف عليه دون أن يفكر. فإن الله سبحانه وتعالى لو أرادك أن تجمد عقلك ولا تفكر لأنزل إليك كل شيء واضح ومفصل تفصيلا شديدا حتى يقول لك لا تفكر في شيء بعد ذلك. فكل شيء جاءك مفصلا وكل الأحداث التي حدثت وسوف تحدث كلها الأحكام الفقهية لها واضحة وجاهزة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل هذا وإنما أراد لك أن تفكر وأن تبدع في الوقائع الجديدة وأن تفكر فيها قياسا على الأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك حاجة العقل إلى الدليل مهما كان قائله. من الواجبات التي يقتضيها الإيمان وجوب الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى بتبليغه أو أذن له فيه، وذلك لأنه مبلغ عن الله تعالى ومشرع بأمره وإذنه لا يهوى نفسه لا بهوى نفسه. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولذلك يقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جعل الله تعالى طاعته طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وحذر من مخالفة أمره في مثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن ذلك في الإسلام ليس لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغت منزلته حكما أو عصبية أو علما أو عبقرية، وليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يدعي لرأيه عصمة أو قداسة يستعلي بهما على النقد أو يتمسك بهما في فرض رأيه على الآخرين. ولذلك طولب المؤمنون بأن يرجعوا عند التنازل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن عند التنازع وعند اختلاف وجهات النظر وعند أن يكون هناك اختلاف بين المؤمنين عليهم أن يرجعوا إلى ماذا؟ أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقر هذا المبدأ منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فابن عباس رضي الله عنه يقول ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر ذلك لدى التابعين. وقد قال ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من حق أحد إذن أن يحتكر لنفسه الصواب ويقول رأيي صواب وكل الآراء بعد ذلك خطأ ويدعي لنفسه العصمة. ذلك قال الإمام علي بن أبي طالب لا تعرف الحق بالرجال بل يعرف الحق تعرف أهله. إذا عرفت الحق عرفت الناس الذين هم على الحق، ولكن لا تأخذ من الناس الكلام وتسلم به كأنه هو الحق دون أن تعرف ما هو الحق أصلا، بل عليك أن تعرف الحق، فإذا عرفت الحق سوف تعرف أهله السائرين على هذا الحق. ثم كرر العامري تلك المقولة من بعدهم. ونجد مثل هذا التحذير لدى الغزالي وإن كان يرى أن الناس يقعون فيما يحذرهم منه. ولذلك فإن عمر بن الخطاب لقي رجلا كان يستفتي علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في مسألة وهما من كبار فقهاء الصحابة، فلما رجع الرجل سأله عمر عن الحكم فقال قضى علي بكذا وقضى زيد بكذا، فقال لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال ما يمنعك والأمر إليك، يعني أنت يعني أمير المؤمنين، يعني ما يمنعك والأمر إليك. قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك. الرأي مشترك يعني لذلك فأنا لا أصوب رأيي وأخطئ الآراء الأخرى، ولكن يعني رأيي صواب يحتمل الخطأ وآراؤهم أيضا صواب تحتمل الخطأ، فخذ بأي رأي تشاء. وتابع أئمة الفقهاء ما جرى عليه الصحابة، فلم ينكر أحدهم على الآخرين أن يجتهدوا مثلما يجتهد، وكان قائلهم يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، لأنه يرى أنه ما يراه كان صائبا، لأنه لا يمكن أن يقول كلاما وهو يظن أنه خطأ، ولكن هو يقول كلام ويظن أنه هو الصواب، ولكنه لا يجعل العصمة لنفسه فيقول رأي الصواب يحتمل الخطأ، ثم يرى أن رأي غيره كان خطأ ولكنه لا يعني ليس متأكدا تأكدا حقيقيا، ولذلك يقول بأن رأي غيره هو خطأ في ظنه ثم يقول يحتمل الصواب لأنه ربما يكون هذا القول صائبا وهو لا يدري أو لا يعلم، فهو لا يدعي لنفسه العصمة وكذلك لا يدعي للآخرين الزلل والخطأ. هذا هو العدل في والإنصاف في الحكم على آراء الآخرين وفي الحكم على رأي النفس أيضا. وتابع أئمة الفقهاء ما جرى عليه الصحابة، فلم يمكن أحدهم على الآخرين أن يجتهدوا مثل ما يجتهد. ولذلك الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام مالك بن أنس، لما عرض عليه أحد الخلفاء العباسيين عليه أن يكون مذهبه هو المذهب الرسمي للدولة، اعتذر وقال دع الناس وما اختار كل بلد لأنفسهم. لم يجبر الناس، كان في يده وفي قوته أن يفعل ذلك، فهو مؤيدا بالخليفة في ذلك الوقت بأن ينصر مذهبه على سائر المذاهب ومذهبه الفقهي، ولكنه لم يفعل ذلك. قال دع الناس وما اختار كل بلد لأنفسهم. لماذا؟ لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وكل صحابي قد أسس مذهبه الفقهي وقد عرف الناس هذا المذهب الفقهي، واختلف الناس باختلاف أحوالهم وبيئاتهم واختلفت ظروفهم، فلذلك اختلف الفقه عندهم أيضا في كل بلد وفي كل مصر. فلذلك فإذا هو ألزم الناس بفقهه هو الذي قام به من خلال أحوال الناس في المدينة، فلا يمكن أن يعرف أحوال الناس الآخرين في كل الأمصار. ولذلك قال دع الناس وما اختار كل بلد لأنفسهم، فكل بلد لها ظروفها ولا أحوالها التي قد يختلف أحكامها في اختلاف ظروفها. ويذكر هنري كوربان وجولد سيهر وويلز وغيرهم أن الإسلام ليس فيه كهنوتية، فليس في الإسلام جمود عقائدي ولا سلطة جبرية ولا مؤتمر يحدد العقائد، على عكس ما حدث للمسيحية حينما يعقدون مؤتمرات يحددون فيها العقائد، وأنه لا يمكن أن يخالف أحد تلك العقائد المتفق عليها. ثالثا، آثار ونتائج. كان الإسلام بما وضعه من مبادئ وما أرساه من تقاليد هو الدافع الأعظم والمحرك الأكبر لتلك النهضة الفكرية العلمية التي يقل نظيرها في تاريخ البشرية، وقد وصفها جورج سارتون بأنها معجزة العلم العربي. وقد كان من ثمراتها أن الإسلام قد اتسع صدره لتراث الأمم الأخرى وخاصة في الجانب العلمي. لم يكن الإسلام مانعا للتقدم ولا معوقا للنهضة والفكر كما يقول رينان وغيره، بل إنه في ظل الإسلام تفتحت مواهب وأنتجت عقول ما كان لها أن تسهم من قبل في الإبداع الفكري والإنتاج العلمي دون تفريق بين الناس. ولذلك وجدنا الموالي يتصدرون حلقات الدرس ويبرزون في تحصيل العلم وتعليمه، حتى لقد فزع من ذلك بعض الحكام مثل عبد الملك بن مروان الذي علم أن مدارس العلم بأكبر البلاد الإسلامية في عهده كان يتزعمها الموالي، فقال للزهري وهو عربي: والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. ثم بين الزهري أن هؤلاء الموالي إنما سادوا بالديانة والرواية أي بالعلم. فهذا يعني أن الإسلام كان يفتح الباب لكل الناس، من علم ومن حفظ ومن فهم هو الذي يسود، ومن جهل هو الذي لا يعرفه أحد ولا يسمع منه أحد. بل إن الإسلام قد اتسع صدره واتسعت لغة العربية إلى وهي لغة الإسلام التي نزل بها القرآن وتحدث بها رسول صلى الله عليه وسلم لتراث وفكر الجماعات لم تكن مسلمة لكنها عاشت تستظل بظل الإسلام. ويقرر ذلك جورج سارتون الذي يصف علاقة المسلمين بغير المسلمين بأنها كانت علاقة ودية أو على الأقل لا عدوان فيها، لأن المسلمين عاملوا رعاياهم بكل رحمة كما يقول وسماحة وبعنايتهم وتشجيعهم. نشرت بحوث كثيرة وأعمال علمية باللغة العربية ألفها غير المسلمين منهم صابئون ونصارى ويهود وسامريون. حتى نهاية القرن الثاني عشر كانت العربية لغة اليهود الفلسفية والعلمية. أيضا إذا كان الإسلام بما وضعه من مبادئ وبما أرساه من تقاليد سبقت الإشارة إليه قد هيأ السبل لكي يمارس العقل المسلم نشاطه الفكري دون عقبات، فإن الإسلام قد أعطى هذا العقل دفعة إيجابية كبرى كان لها أكبر الأثر في نشأة تلك العلوم التي سميت بالعلوم النقلية أو الشرعية، وهي التي تشمل هذه العلوم التي نشأت حول المصدرين الأصليين للإسلام وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان للإسلام هذا الأثر لأسباب متعددة، منها أن الإسلام قد حث على العلم وجعل طلبه عبادة ورفع أهل العلم إلى أعلى المنازل ووعدهم بالثواب العظيم عند الله تعالى، ومنها أيضا أن الغاية التي نشأت من أجلها هذه العلوم كانت غاية دينية في المقام الأول، لأنها نشأت بقصد المحافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لتيسير فهمها، أو لوضع ضوابط الاستنباط منها، أو للدفاع عن العقيدة التي اشتمل عليها. ثم كان للإسلام الأثر في قيام بحركة الفتوحات التي شملت رقعة فسيحة من الأرض في وقت يسير، فتهيأت الفرصة لاتساع العمران ووفرت الموارد ورغد العيش، ومن ذلك أن يهيأ للناس فسحة من الوقت تتيح للعقل الفرصة للتأمل الهادئ والتفكير المنتج. وينطبق هذا التفسير على حالة العرب قبل الإسلام، حيث كانوا مشغولين بطلب الرزق والدفاع عن النفس أو شن الغارات على غيرهم على نحو يحرمهم فرصة التفكير الهادئ والتأمل العميق. كما ينطبق هذا التفسير كذلك على تلك الشعوب التي فتح الإسلام بلادها وحررها بعدله وسماحته مهما مما كانت تعانيه من هوان ومذلة واستبداد، وأعطاها من الأسباب ما يدفعها إلى السمو والارتقاء والإسهام في حركة العلم والفكر التي وضع الإسلام أساسها وكان الدافع الأعظم لها. فعندما خشي المسلمون على القرآن أن يلحقه التغيير أو أن يضيع منه شيء بادروا إلى جمعه وتدوينه وكتابته، وعندما رغبوا في المحافظة على قراءته كانوا يجمعون عندما رغبوا في المحافظة على قراءته كما كان يقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، كان ذلك أساس لنشأة علم القراءات. وحين وجدوا أنفسهم بحاجة إلى فهم هذا النص ومعرفة مراميه كان ذلك دافعا إلى نشأة علم التفسير وعلوم القرآن، وكان الاهتمام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثر في نشأة علم من علوم التي يحق للمسلمين أن يفخروا بها وهو علم مصطلح الحديث. وكان الاهتمام بسيرة الرسول وأخباره وأخبار حروبه وغزواته أساس لنشأة علم التاريخ الذي استعان علماؤه في مراحل ازدهاره بما وضعه علماء مصطلح الحديث من قواعد لنقد الروايات وتمحيص الأخبار وتقويم الرجال. وكان القرآن والسنة ثم هما المصدران الأصليان، ثم بعد ذلك أضيفت بعد ذلك مصادر أخرى. وعندما تعرضت العقيدة الإسلامية للهجوم من أتباع الأديان الأخرى ممن لا دين لهم نشأ علم الكلام الذي نشأ أصلا للدفاع عن العقيدة، وقد أضيفت إلى هذه العلوم ذات الطابع الديني الواضح علوم أخرى يمكن وصفها بأنها علوم مساعدة ولم تخلو هي أيضا من غاية دينية، لأن الغرض منها كان الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن والحديث حتى يمكن فهمها وتفسيرهما والاستنباط منهما. ومن هذه العلوم علوم اللغة والنحو، ثم أضيف إليهما علوم البلاغة الذي كان من أهداف بيان إعجاز القرآن الكريم وسمو بيانه على كل بيان، وتلك غاية دينية كما لا يخفى. وقد أقبل المسلمون على هذا النشاط العلمي بهمة فائقة ودأب عجيب وجهد منقطع النظير، وينبغي أن تكون هذه الحركة العلمية الضخمة حاضرة في الأذهان عند الحديث عن أصالة الفكر عند المسلمين، تلك الأصالة التي ينكرها أو يتجاهلها بعض الباحثين في تاريخ هذا الفكر، مركزين النظر والاهتمام على بعض الروافد الأجنبية التي اتصلت به في مرحلة من مراحل النمو، مؤكدين أنه لولا تلك الروافد لما تكون هذا الفكر أصلا. وإننا لنتساءل هنا، هل يمكن تفسير هذه الظاهرة وهي النهضة العلمية التي تتسم بالطفرة والإعجاز إذا تجاهلنا تأثير الإسلام؟ لا يمكن، لأن تأثير الإسلام كان واضحا. وهل يمكن أن نتجاهل تأثير القرآن والسنة في نشأة ونمو هذه الظاهرة؟ إن الإنصاف لا يقتضي أن نذكر أنه لا يمكن أن نتجاهل أثر القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه النهضة العلمية التي نقلت العرب والمسلمين تلك النقلة العظمى في التاريخ. إن كتاب الله في العالم الإسلامي كما يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور قاموس للنحاة واللغويين ومثار فلسفة للباحثين والمفكرين وذكر يتقرب به المبتهلون.